بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نعود إلى ما يتبقى من مراجعة الأسئلة في ملزمة الأقسام المياه. أولا، ما مناسبة بداءة المصنفين في الفقه بكتاب الطهارة قبل غيره؟ السؤال الثاني، نعم، الورق الإخوة بقى اللي لم يستلم ورق يصور من أحد من إخوانه، يصور ورقه إن شاء الله بعد المغرب. نعم، ما هو مقصود الفقهاء بالتعبيرات الآتية؟ الطهارة، الحدث، الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خلت فيه المرأة، الأمر التعبدي. ثم ناقشنا السؤال الثالث، ما حكم الطهارة بما يأتي مقرون بالدليل؟ أولا ماء البحر، ثانيا الماء المغصوب، ثالثا النبيذ، رابعا الماء الذي خلت به المرأة. وناقشنا حكم الطهارة بماء زمزم، وتوقفنا عند الطهارة بالماء المستعمل. فكنا في السؤال الذي قبله قلنا ما المقصود بالماء المستعمل؟ من يجيب ما هو الماء المستعمل في هذا؟ الفقهاء يتكلمون في باب الطهارة عن الماء المستعمل، ما مقصودهم بالماء المستعمل؟ نعم نعم، هذا التعريف صحيح. نعم، ماء قليل يعني احترازا من الكثير، استعمل في رفع حدث مكلف، في رفع حدث مكلف، المكلف اللي هو يعني يكون بالغا عاقلا، او رفع حدث صغير مميز، صغير مميز يصح الوضوء منه، ولا يصير مستعملا الا بعد انفصاله من البدن، لا يسمى مستعملا الا بعد ينفصل عن البدن. وطبعا قولنا استعمل في رفع حدث معناها انه استعمل في طهارة واجبة، فيخرج بذلك من المستعمل الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء او الغسل الثانية او الثالثة. نعم، السؤال الآن، ما الأدلة على أن الماء المستعمل طاهر؟ نحن الآن لا نناقش طهور أم غير طهور، نناقش هل أن الماء المستعمل الذي ذكرنا تعريفه آنفا هو طاهر، ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على أن الماء المستعمل يكون طاهرا، أولا حديث جابر رضي الله عنه أنه قال لما أنه قال مرضت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، رواه البخاري. ولو كان هذا الماء المستعمل نجسا لما صب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من وضوئه. الدليل الثاني هو حديث صلح الحديبية، فقد روى البخاري أنه كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولو كان أيضا كان هذا الماء نجسا ما كاد الصحابة رضوان الله عليهم يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثالث في أن الماء المستعمل طاهرا هو ما تدل به إمام الحرمين وهو عمدة المذهب الشافعي، في أن صحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون وكانوا يعدمون الماء في أسفارهم، وكانوا إذا فقدوا الماء يتيممون، ولم يقل أحد أنهم يستعملون. يعني الآن أنت تناقش الأدلة على أن الماء المستعمل طهور. أنا قلت لك الأدلة على أن الماء المستعمل طهور. يعني هو أن النبي يصح أن اللي ممكن تستدل غيره الماء الطهارة زمان كانوا يعني يتوضؤون ويغتسلون ولا يسلم الوضوء أو الغسل من رشاش يقع في الماء، ومع ذلك لم يعني ينقل عنه إيه؟ يعني الإجابة يعني الحمد لله في جملتها طبعا صحيحة، لقد ذكر الأخ أول دليل على أن الماء المستعمل طاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي، هذا الحديث متفق عليه. طبعا لو كان نجسا كما قال الأخ لم يكن ليفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث صلح الحديبية يعني من رواية المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم قال وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، هذا في البخاري. الوضوء كما ذكرنا هو الماء الذي يتوضأ به نفس الاستدلال. أما الدليل الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان ويتقاطر على ثيابهم، لابد الماء المستعمل يتقاطر على الثياب ولا يغسلونها، فمثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، بل هذا لابد منه كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. أما الدليل الرابع فهو دليل عقلي أن الماء طاهر لاقى موضعا طاهرا، فمن أين يعني تأتيه النجاسة؟ ماء طاهر لاقى أعضاء الوضوء مثلا أو الغسل وهي طاهرة فكان طاهرا أشبه ما لو تبرد به. ما الفرق بين هذا الماء من حيث الطهارة والنجاسة اللي هو الطاهر لاقى طاهرا وبين الماء الذي تبرد به الإنسان لشدة الحر مثلا أو الماء الذي غسل به ثوب طاهر، فمن أين تأتي النجاسة؟ ثم إن الماء المستعمل هذا قلنا إنه مستعمل في رفع إيه حدث احترازا من الماء المستعمل في رفع النجس، لأن الماء المستعمل في رفع النجس لا يكون طاهرا إلا إذا انفصل عن المحل طاهرا وهو طاهر، واضح؟ وإلا فالكلام فيها معروف، فالحدث ليس بنجاسة والماء المستعمل يرفع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف ونحوها، فالحدث في حد ذاته ليس نجاسة، فمن أين أيضا تأتي النجاسة للماء المستعمل؟ أيضا الدليل على أن المحدث طاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنثت منه فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. فهذا يضم إلى الدليل الأخير وهو أن الماء طاهر لاقى بدنا طاهرا لأن الحدث ليس بنجاسة، فمن أين تأتي النجاسة؟ أما الدليل على أن البدن طاهر فهو ما ذكرنا من هذا الحديث. كذلك هل المحدث إذا رمت يده في ماء قليل هل ينجس هذا الماء؟ المحدث يعني هو بدن طاهر، نعم، واحد محدث يعني ليس على وضوء ووضع يده داخل الماء هل ينجس الماء بذلك؟ لا ينجس، نعم نعم. كذلك إذا مس المحدث شيئا رطبا هل ينجسه؟ لا ينجسه، وهكذا. إذا ننتقل إلى المسألة التالية وهي هل الماء المستعمل طهور أم غير طهور؟ وهذه المسألة تعتبر تقريبا يعني أصعب مسألة في كل الجزء الذي درسناه في أقسام المياه لتشعب الخلاف فيها، هي ومسألة الماء القليل والكثير ومسألة إيه فضل وضوء المرأة. ففرغنا من مسألة فضل طهور المرأة من قبل ونتكلم الآن في هذه المسألة، هل الماء المستعمل طهور أم غير طهور؟ إيه فضل. أنت تعتقد إيه الأول؟ يعني أنت تعتقد تأخذ أنه مذهب أنه طهور، نعم، ده مذهب مين؟ نعم مذهب إمام مالك أساسا، نعم تفضل. نعم نعم نعم طيب تفضل. الإجابة صحيحة لكن مختصرة، نحن نريد تفصيل حتى الإخوة الحاضرين يستفيدوا معنا يعني. تفضل. أنت عشان أنا فريق يعني الأدلة على أن الماء المستعمل طاهر وليس طهور، أولا حديث الحاكم معاذ بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إبراء الأقارب بفضل وجود ماء فاضل أو وجود ماء. يعني أنت دلوقتي تذكر الأدلة على أن الماء المستعمل طاهر وليس ليس بطهور يعني لا يصلح للوضوء، نعم نعم. الدليل الثاني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب ممكن نتوقف الأول عند الدليل الأول شوية، يعني الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ما وجه دلالته على أن الماء المستعمل غير طهور؟ إيه وجه الدلالة؟ يعني يقول أن المرأة بفضل هو من الفضل عن أعضاء المرأة وليس هو المراجع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الماء المفاضل على الأرضية وهو المستعمل. نعم. فأما الماء المفاضل في الماء فلا كلام في أنه طويل. نعم. طيب الدليل الثاني؟ الدليل الثاني إنما هو حديث لا يزول إلا الحدود بالماء الثاني ثم يتوضا منه. لأن قال لأن هذا الحديث أيضا مخالف لحديث الثاني. يعني لا يزول الحدود إلا الحدود بالماء الثاني ثم يتوضا منه إذا كان أقل من الثاني. ولو إذا بلغ فيه هو أقل من الثاني فيكون ذلك مستعملا فبلغ يجب أن يتوضا منه مرة أخرى يعني لأنه كان مستعملا. أما الدليل الثالث هو مثال به نوع حرامين أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يبادرون وكان معلوم الماء في أسفارهم وكانوا إذا بعض الماء يكون إلى أسفارهم ولم يكن أحد من صحاب الفرس أنهم يتبعوا ما يستعملون ثم يدفعون مرة ثانية. أما الدليل الرابع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه مرة واحدة يعني أنه يعني جمع الماء المستعمل يستدلون بالاحاديث المعارضه لحديث النهي عن الوضوء بفضل طهور المراه زي حديث اغتساله بفضل ميمونه وغير ذلك من هذا اول الاجوبه. ثم ان الدليل الدعوه اعم من الدليل او الدليل الذي يذكرونه لحديث النهي عن فضل طهور المراه اخص من الدعوه الواسعه فممكن ان يخص فقط بفضل طهور المراه ولا يعمم في المستعمل عموما فلا يساعده هذا الدليل. نعم. أما الرد على الدليل الثاني فهو حديث لا يغتسل أحدكم بالماء التائم ثم يتوضا منه. لا يغتسل أحدكم في الماء التائم وهو جنب. ثم يتوضا منه. فإن لو قال الفقهاء أن المراد بالله إنما هو الاستغفار لا يجب أن يكون مستعملا. نعم. أما الرد على الدليل الثاني وهو أن الفقهاء رضي الله عنهم كانوا يستغفرون وكانوا يعلمون الماء في إسرائيل ولم يكن أعلم من جمع الله. على الأحوال يعني هذا بالكلام باختصار ولعلكم تذكرون إن شاء الله التفاصيل كما ذكرناها من قبل وموجود أيضا في المذكرة. خلاصة الكلام في هذه القضية ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار قال بعدما ناقش المسألة بالتفصيل وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية وتحتم البقاء على البراءة الأصلية لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة لحديث كحديث خلق الماء طهورا وحديث مدحه صلى الله عليه وسلم رأته بفضل ماء كان بيده. هذا كلام الشوكاني. وطبعا يعني عمدة أدلة القائلين بأن الماء المستعمل طهور يعني يصلح طهور نعم أن هو يعني أن هذه هو استبقاء البراءة الإيه الأصلية البراءة الأصلية الأصل في أنه ماء والماء طهور ولم يأتي دليل قاطع بأنه يستعمل في رفع الحدث يصير غير طهور يصير غير طهور. أما ما عدا أدلة هذا الفريق فهي إما ضعيفة كهذا الحديث الذي أنه مسح رأسه بفضل ماء كان بيده، أو إما يعني إما ضعيفة وإما صحيحة لكن لا دلالة فيها. قال الشوكاني أيضا في موضع آخر في نهي الأوتار: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة، أعني خروج المستعمل عن الطهورية، مبنية على شفا جرف نهار. فخلاصة هذه المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل، عملا بالأصل أن هذا ماء ولم يخرج عن صفة الماء المطلق، عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور، ومعناه أن ما صح شيء ينقله أو ينقلنا عن هذا الأصل. في كلام مفصل احنا ما قلناه في الدرس الحقيقة لكنه أضيف في المذكرة أسلوه عليكم أيضا بسرعة. يعني قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة، إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به، وقال مالك: لا خير فيه، ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة، ويتوضأ لما يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومن توضأ به أعاد، لأنه ليس بماء مطلق، ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. يعني معناه لو أن واحد معاه مثلا واحد توضأ والماء وقع في إناء، يجمع الماء الاستعمال مثلا في رفع الحدث في إناء، وواحد آخر ما يجد إلا هذا الماء، إما الماء الذي انفصل عن أعضاء هذا الشخص الذي توضأ به أو يتيمم، فيقولون إنه يتيمم ولا يستعمل هذا الماء، طبعا بناء على إيه؟ على أنه طاهر غير طهور لا يرفع الحدث، لكن بناء على مذهب إمام مالك ومن وافقه فهو إيه؟ يستعمله لأنه طاهر طهور باق على أصل. لعل أهونها وأخفها أمراض التعاسة والهم والغم في نفس البلد الذي نصب نفسه إمبراطورا لها. أما الرغم الدليل الثالث وهو أن أصحاب الرغم قال عليهم كانوا يشتغلون وكانوا يعلمون الماء في السليم ولم يكن أعلم بجمع الماء، إذا ما قالوا إن لأن الماء الذي يفضل على الأعضاء لا يجمع منه شيء، وهو يكفي إضافة العضو فضل على الناس بعض العضو كامل. أما رد على الدليل الرابع هو الأخير أنه من الرجل الذي اختلف في مواد بعض ما يأتيه للماء للطهارة على الإمام، أما أن يغير البعض أن يغير بعض الناس ثم الإمام الأمر لأنه تصحيح هذا الفرق عن السلف، خصوصا لأن هناك من السلف من قال لأن الماء معروف للحكم والمقعد وحتى المحافظ عن بعض من السلف لأنه قال لأن الماء معروف، فهذا دليل يستلف من على الأحوال. يعني هذا الكلام باختصار، ولعلكم تذكرون إن شاء الله التفاصيل كما ذكرناها من قبل وموجود أيضا في المذكرة. خلاصة الكلام في هذه القضية ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في ليل الأوتار، قال بعدما ناقش المسألة بالتفصيل: وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية وتحتم البقاء على البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة لحديث كحديث خلق الماء طهورا، وحديث مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده. هذا كلام الشوكاني. وطبعا يعني عمدة أدلة القائلين بأن الماء المستعمل طهور، يعني يصلح طهور، نعم، أن هو يعني أن هذه هو استبقاء البراءة الإيه الأصلية، البراءة الأصلية، الأصل في أنه ماء والماء طهور، ولم يأتي دليل قاطع بأنه إذا استعمل في رفع الحدث يصير غير طهور، يصير غير طهور. أما ما عدا أدلة هذا الفريق فهي إما ضعيفة كهذا الحديث الذي أنه مسح رأسه بفضل ماء كان بيده، أو إما يعني إما ضعيفة وإما صحيحة لكن لا دلالة فيها. قال الشوكاني أيضا في موضع آخر في نيل الأوطار: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعذل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة، أعني خروج المستعمل عن الطهورية، مبنية على شفا جرف نهار. فخلاصة هذه المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل، عملا بالأصل أن هذا ماء ولم يخرج عن صفة الماء المطلق، عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور، ومعناه أن ما صح شيء ينقله أو ينقلنا عن هذا الأصل. في كلام مفصل احنا ما قلناه في الدرس الحقيقة لكنه أضيف في المذكرة أتلوه عليكم أيضا بسرعة. يعني قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة، إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به، وقال مالك: لا خير فيه، ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة، ويتوضأ لما يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومن توضأ به أعاد، لأنه ليس بماء مطلق، ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. يعني معناه لو أن واحد معاه مثلا واحد توضأ والماء وقع في إناء، اتجمع الماء الاستعمال مثلا في رفع الحدث في إناء، وواحد آخر ما يجب إلا هذا الماء، إما الماء الذي انفصل عن أعضاء هذا الشخص الذي توضأ به أو يتيمم، فيقولون إنه يتيمم ولا يستعمل هذا الماء، طبعا بناء على إيه؟ على أنه طاهر غير طهور لا يرفع الحدث، لكن بناء على مذهب إمام مالك ومن وثقه فهو إيه؟ يستعمله لأنه طاهر طهور باق على أصله. نعم. قالوا: والماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه. يعني حاولوا توجيه هذا الحكم بأن الإنسان إذا لم يجد إلا ماء مستعملا فإنه يتيمم لأنه عادم للماء وغير واجد لماء طهور. استدلوا قالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه، فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. قال أبو عمر يعني الحافظ أبو عبد البر: وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء، لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده، وإنما معنى قوله خرجت الخطايا مع الماء إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور: وداود مثل قول مالك. يعني الظاهرية أيضا يوافقون المالكية في هذا، وأن الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق. لأن حتى لو قلنا من الماء مثلا المستعمل طاهر غير طهور، فبالتالي الإنسان مثلا لو بيغتسل وتقاطر، قالوا لو إن افترض إناء فيه ماء قليل وتقاطر من بدنه الماء المستعمل اللي هو بعد ما ينفصل عن جسده يقع في هذا الماء، إذن هذا الماء علشان نحكم هل هذا الماء يعني طهور أم لا، نقدر أن هذا الماء شيء ثاني غير الماء خالطه، فإذا غير صفاته إذا كان يعني إذا غير صفاته إذا كان قليلا فإنه لا يصلح، وإن كان كثيرا فإن غير صفاته فإنه لا يصلح الوضوء بهذا، ما في شك سيكون فيه كثير من المشقة، يعني لا يكاد أحد يعني يسلم من هذا أن يقع رشاش الماء المستعمل في الإناء الذي به الماء. فالأسهل والأقرب إلى روح الشريعة مذهب إمام مالك في ومذهب الظاهرية في أنه باق على أصل طهوريته. واحتج بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. يعني إجماع العلماء على أن الماء المستعمل في رفع الحدث في الطهارة مثلا الوضوء مثلا يعني طاهر. اشترط شرط واحد وشرط منطقي أنه لا يكون على بدنه نجاسة، لأن إذا كان مثلا إيديه عليها نجاسة فهو بيتوضأ أزال هذه النجاسة في ماء الوضوء مثلا، واضح يعني استعماله في الوضوء وفي رفع النجاسة فهذا الماء ينجس ما في شك في ذلك، فاشترطوا شرط وإن كان لا نحتاجه، لأننا نتكلم هنا عن رفع الحدث وليس عن إزالة الخبث، لأن فرقنا قلنا من البداية إذن كلامنا في المستعمل هو الماء المستعمل في رفع الحدث وليس في إزالة الخبث، لأن في إزالة الخبث فيه تفاصيل أخرى لا يدخل هو في الماء المستعمل. واحتج بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه، مع أن الماء في اللحية هذا ماء إيه؟ مستعمل، لكن فلولا أنه طهور لما أباح أنه إيه؟ يمسح به رأسه. فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. نقل القرطبي بعد ذلك عن القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى قوله مسألة الماء المستعمل، مسألة الماء المستعمل إنما تنبني على أصل آخر، وهو أن الآلة إذا أدى بها فرض هل يؤدى بها فرض آخر أم لا. ومنع ذلك المخالف قياسا على الرقبة، إذا أدي بها فرض عبق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر. فهم استدلوا أيضا اللي هو بيقولوا أن الماء مستعمل غير طهور، عمل استدلوا بقياس، هذا القياس بيقول ان ما دام الشيء استعمل في يعني عباده، الاله استعملت في عباده، لا يجوز ان يتكرر استعمالها في عباده اخرى. اذا واحد توضأ بماء لا يجوز لواحد ثاني او نفس الشخص يستعمله مره ثانيه في رفع الحدث، واضح؟ فقال عملوا هذا القياس، قالوا زي الرقبه التي تعتق، واحد اعتق رقبه عبد معين اسمه كذا، هل يجوز ان يجي واحد ثاني يتعبد بعد ذلك بتحرير رقبه هذا الشخص؟ لا، لانها تستعمل في يعني عتق الرقبه يحصل مره واحده ولا يتكرر ثانيه. فعلى الرقبه اذا ادي بها فرض عتق لم يصلح ان يتكرر في اداء فرض اخر. فاجاب ابن العربي رحمه الله على هذا القياس ان هذا باطل من القول، هذا قياس غير صحيح، فان العتق اذا اتى على الرق اكلفه، يعني العتق اذا اتى على الرق اكلفه، يزول تماما وصف الرق ويصبح العبد ايه حرا تماما، فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. لكن بالنسبة للماء، هل الماء تلف حسا؟ هل الماء الذي استعمل هذا تلف وضاع يعني وزال عنه وصف الماء، أم أنه مازال ماء؟ مازال ماء. يقول ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء، إذا ماء اغتسلت به وتلفه على الأعضاء، يعني تبخر مثلا بعد ما توضأت ما شفتش في فوطة أو شيء، لكن الماء تبخر، واضح؟ او حتى وجففت به بمنديل مثلا او منشفة، فهذا الماء تلف. فاصلا ما فيش عقل يقول ان احنا نناقش بقى هذا الماء المستعمل في الماء الذي تلف هذا يجوز استعماله ثانيه ام لا. لماذا؟ انه تلف حسا، هو غير موجود في الحقيقه، فلا يصلح ان يؤدى به فرض اخر. هنا يصح القياس على العتق اذا تلف الماء، لكن اذا الماء لم يتلف وتجمع في اناء بعد ما انفصل عن اعضاء الوضوء، فالقياس هنا فيه فارق. يقول وعيد العبارة، منع ذلك المخالف قياسا على الرقبة إذا أدي بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر، وهذا باطل من القول، فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه، فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء، فإنه لا يصلح أن يؤدى به فرض آخر لتلف عينه حسا كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكما، وهذا نفيس فتأملوا. ففي الحقيقة هنا يعتبر فرغنا من هذه المسألة وذكرنا الراجح فيها. السؤال الرابع، يعني الطهور يعني يكره إذا وجدت غيره، يكره إذا وجدت غيره خروجا من خلاف. يعني إذا وجدت ماء مش مستعمل وماء مستعمل، الأفضل أنك أنت تستعمل الماء الغير مستعمل، فإن لم تجد غيره يجوز لك أن تستعمله بلا كراهة، فالكراهة إنما تكون إذا وجدت غيره. السؤال الرابع: اشرح ما يأتي مع ذكر الأدلة. ألف: لا تجوز الطهارة بمائع غير الماء. يعني السؤال بالضبط بنسأل على أن الطهارة كل ما يعني تعني كلمة الطهارة، لا تجوز بمائع غير الماء، يعني لا يجوز الوضوء ولا الغسل ولا إزالة الخبث اللي هي إزالة النجس يعني عن الثوب أو البدن أو المكان إلا بالماء. لا يجزئ مكان الماء أي سائل آخر، أي مائع غير الماء لا يجزئ، لا يجزئ الغسيل بالخل ولا بالبنزين ولا بالزيت ولا بأي سائل غير الماء. ما الأدلة على أن الماء يتعين للطهارة؟ علمنا بذلك، علمنا بذلك أنه لو كان كما رائع من خرافة غير الماء يجب التصرف به لنقلنا إليه، لنقلنا إلى التراب، فلن ندرك أنه لا تصح الطهارة من الحدث إلا بالماء. وأما الطهارة من النجاسات فلما روت الإمارات أثناء أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض وهي تشرب الثوب فقال تحثه ثم تقرصه بالماء، وفي رواية فلتقرصه ثم تغسله بالماء. نعم. وخص الماء بالذكر، وهذا الأمر والأمر مفروض الوجوب، ولأنها طهارة كالطهارة من الحدث فلم تجز إلا بالماء. وكذلك لقوله سبحانه وتعالى: ومن جعلكم من السماء ماء ليطهركم به، ذكره سبحانه وتعالى في سياق الامتنان. ولو حصلت الطهارة بماء غير الماء لما حصل الامتنان، ولما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزول من ماء فأغلق على قول أعرابي متفق عليه، ولما روى حديث أبي البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون الماء في أسفارهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تيمم وكان معهم الجوم غير من المائعات، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تركه يعني توضأ منه ولم يتيمم. نعم، جزاك الله خير، إجابة وافية. نعم، أي تفضل. يعني نعيد ترتيب الإجابة فقط لأن صوت الأخ كان منخفضا، لكن إجابة ما شاء الله وافية. السؤال كان عن حكم الأدلة على أن الطهارة لا تحصل بمائع إلا الماء، يعني الطهارة إما بماء وإما بتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله كبعض حالات المرض. فالطهارة المائية لا تجوز إلا بالماء، الطهارة اللي هي غير التراب يعني، فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. فهذا مذهب جماهير الثلاث من العلماء من السلف والخلف ومن الصحابة فمن بعدهم. أما الأدلة فقوله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قد يعترض معترض ويقول إن النكرة هنا لا تفيد العموم لأنها ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي، فالجواب أنها تفيد العموم لأنها في سياق الامتنان، في سياق الامتنان عن العباد. فهذا الذي يفيد. فلو كان الطهارة تحصل بغير الماء لم يحصل الامتنان. أيضا حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحثه ثم تقرصه بالماء، وفي رواية: فلتقرصه ثم لتنضحه بماء. فهذا أمر ثم لتنضحه، لام الأمر، أمر يقتضي الوجوب، وخص الماء بالذكر، فمعناه أنه يجب استعمال الماء ولا يجب استعمال غيره في التطهير. وقال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فنقلنا عند عدم الماء إلى التراب. فلو كان هناك مائع آخر غير الماء، سائل آخر غير الماء يمكن أن يرفع الحدث يعني لا نقلنا إليه، فلما نقلنا عن الماء إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به، فمن غسل بمائع فقد ترك المأمور به، لأن الله لم يأمر أنك تطهر مثلا أو تطهر شيء بالخل ولا بماء الورد ولا بماء الزعفران ولا غيرها من السوائل، وإنما إما ماء أو تراب، فدل على أنه محصور في الماء فقط. كذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء مثل الدلو يعني فأغريق على بول الأعرابي، هذا تطهير بالمكاثرة. وحديث أبي ذر المشهور الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، حتى لو في 10 سنين ما وجد سوى التراب وما وجد الماء فطهوره هو التراب. فلو كان يجزئ في خلال 10 سنين انه هيجد خل ويجد ماء ورد ويجد سوائل كثيرة يمكن ان يتطهر بها او يطهر بها الاشياء، فلم يعني يجز له استعمال اي ماء اخر سوى الماء، فدل على تأكد او على وجوب ان تزال الطهارة، وكذلك يعني يزال الحدث فقط بالماء. كذلك ما ذكره الاخ من ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدمون الماء في اسفارهم في الصحراء وكان معهم سوائل اخرى غير الماء، ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم مرة واحدة انه توضأ بشيء اخر غير الماء، كذلك لم ينقل. وكذلك ايضا يتعين الماء المطلق في ازالة النجاسة، يتعين الماء المطلق في ازالة النجاسة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ازالة النجاسة بغير الماء ونقل عنه ازالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في ازالتها بغيره، فوجب اختصاص الماء ايضا بازالة النجس. فلو جاز إزالة النجس أو تطهير النجاسات بغير الماء لبينه لنا عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ليعلم جوازه كما فعل في غيره، ولأنها طهارة شرعية فلم تجد بالخل كالوضوء، يعني كما أنه لا يرفع الحدث إلا الماء كذلك لا يزيل الخبث والنجاسات إلا الماء أيضا. نعم، كما أن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، حكم النجاسة أغلظ من حكم الإيه الحدث، يعني تطهير النجس أخطر وأغلظ من تطهير الحدث، بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها. يعني لو واحد مع ماء يكفي فقط للاستنجاء مثلا، يعني إما يعني أو مثلا ثوب مثلا أصابته نجاسة أو بدنه، واضح؟ فماء يكفي فقط إما أنه يعني يزيل به الخبث وإما يرفع به الحدث، ففي ماذا يستعمله؟ لم يقولوا انه يعني يتيمم للنجاسة، واضح، ويتوضأ بالماء، قالوا لا يزيل بالماء الخبث لانه اغلظ ويتيمم عن الحدث. نعم، ولو وجد من الماء ما يكفيه لاحدهما غسلها، غسل النجاسة، والمستعمل في النجاسة نجس ان انفصل ولم يطهر المحل على الاظهر، والمستعمل في الحدث طاهر. فإذا لم يجد الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى. طبعا معروف أن أبو حنيفة وأبو يوسف وداود قالوا، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز إزالة النجس من الثوب والبدن بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر. قالوا لا، يجوز يعني يجوز إزالة النجاسة بالذات مش رفع الحدث، يجوز إزالة النجاسة بأي مائع طاهر مزيل للعين والأثر، كماء الخل مثلا أو ماء الورد ونحوهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فقالوا قال يغسله، ما قالش يغسله بإيه، لم يحصره في الماء، فأطلق الغسل أو الغسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، وقالوا إن هو مائع طاهر مزيل مثل الماء، فما الفرق يعني بينهما؟ فأجاب العلماء عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على ما ذهبوا إليه، لأن الغسل فيه وفي غيره، كلمة الغسل إذا أطلقت فإنما تحمل على الغسل بالماء، لأن هذا هو ما يتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق، ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء، فمطلق حديثهم مقيد بحديث أسماء ثم تقرصه بماء أو ثم تنضحه بماء. ومن أن الماء يختص بطهارة رفع الحدث فوجب أن يختص أيضا بطهارة رفع النجس. أما قياسهم إنه هو يعني ماء طاهر مزيل العين والأثر كالماء، فنقول نعم، لكن هذا قياس مع الفارق، لأن الماء يرفع الحدث وهذه المائعات لا ترفع الحدث. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني وهي تقريبا المسألة الطويلة الوحيدة للبقية، اشرح ما يأتي مع ذكر الدليل لا ينجس قليل الماء ولا كثيره إلا بالتغير. طبعا احنا عارفين خلاف العلماء في هذه القضية، يعني القضية من المعارك يعني. من يجيب على هذا السؤال؟ يعني المقصود شرح مذهب الإمام مالك ومن وافقه في أن الماء القليل والكثير لا ينجس أي منهما إلا بالتغير. قال الإمام مالك في هذا المذهب أنه لا ينجس قليل الماء ولا كثيره ولا كثيره إلا بالتغير، وهذا قول البعثاء وهذا قول البعثاء رضي الله عنه وعشرين من سبعين والأربعين وطوفيلة عن أبي هريرة وطوفيلة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن جامعة في هذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس شيء. وفي عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا حديث عام احنا في اتفاق بين المذاهب فان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير. احنا المساله دي بتدخل تحت باب ايه لما نناقش، احنا قلنا الماء الطاهر طهور نجس، الماء الطاهر تكلمنا عليه، الماء الطهور ايضا تكلمنا، باقي القسم الثالث من المياه وهو الماء النجس. متى نحكم على الماء بانه ينجس؟ اذا كان يعني هنا العلماء يعني يتفقون على جزئيه معينه، يتفقون عن الماء اذا كان كثيرا، إذا كان الماء كثيرا فإنه إيه لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا ففي اتجاهان، هناك اتجاه يعني بعض العلماء يقولون إنه إذا كان قليلا وأصابته نجاسة فإنه ينجس حتى ولو لم تتغير صفته، واتجاه آخر يقول القليل أيضا لا ينجس إلا بالتغير مثل الكثير. الخلاف الذي نشأ بين العلماء بعد ذلك بما هو حد القلة والكثرة، ما هو ضابط الماء القليل والماء الكثير، فاختلفوا في ذلك. فمثلا عند الأحناف الماء القليل عندهم إنك إذا هو الماء الذي يعني مسطح مائي معين، لو ألقيت حجر مثلا أو حركت طرفه انتقلت الحركة، الموجة هذه انتقلت إلى الطرف الآخر فده يكون قليل، وإذا لم تنتقل الحركة فهذا ماء كثير. طبعا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن ممكن الماء يكون ارتفاعه ضئيل جدا ولكن المسطح بتاعه السطح نفسه كبير فتنتقل الحركة وإن لم يكن إيه حجم الماء كبيرا. وفي نفس الوقت ممكن ماء كثير جدا كبئر مثلا عميق وسطحه من فوق ضيق فتنتقل الحركة مع أن الماء كثير، فهذا لا يصار إليه. هذا المذهب غير صحيح. جمهور العلماء استدلوا بحديث القلتين، حديث القلتين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وعلى هذا الأساس اعتبروا أن حد القلة والكثرة، حد القلة والكثرة هو القلتين، ما كان أقل فهو قليل، وبالتالي القليل إذا أصابته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تتغير صفته، والكثير إذا زاد على القلتين فإذا أصابته نجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت صفته فحينئذ يحكم بنجاسته. فمسألة تنجيس الكثير بورود النجاسة عليه إذا غيرت صفته هذه متفق عليها، الكلام في تنجيس ما دون القلتين إذا أصابته نجاسة. نعم، هنا الحديث حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينومه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. فهنا لفظ الحديث إن الماء الذي بلغ قلتين لا يحمل الخبث، واضح؟ فأيوة هم متفقون، هنا العلماء متفقون على منطوقه لكن الخلاف في مفهومه، يتعرفون الحديث له منطوق له مفهوم. مثلا ما يقول الرسول عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المنطوق المفهوم، لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه، واضح؟ فهنا يقول إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إنه إذا لم يكن قلتين حمل الخبث، واضح؟ فالخلاف هنا على مفهوم هذا الحديث. صار ينجس بملاقاة النجاسة تعالى ومن وافقه وممن وافقه الإمام المحقق ابن القيم الجوزية، وعقد فصلا طويلا في عون المعبود في حاشيته على سنن أبي داود تهذيب السنن، بحثا طويلا ومدهشا في هذه المسألة. في الحقيقة انتصر لمذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، وهو محكي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وأكرمة وغيرهم من الأئمة، وأيضا مذهب الظاهرية، ونص عليه الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحابه. وقال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي في الإحياء واختاره الروياني وقال هو أصح مذهبا، والنووي الإمام النووي قال وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا، وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا. كذلك هذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القليل لا ينجس إلا بالتغير. وفي التمهيد لابن عبد البر قال في اليسير كآنية وضوء وغسل أصابته النجاسة فلم تغير شيء من أوصافه فطهور، وهو الصحيح من النظر وجيد الأثر. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قال ينجس القليل وإن لم يتغير بالنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجود غيره. فالأدلة كما ذكر الأخ، أولا أدلة من قال بالمذهب الشافعي والموافقهم أن إيه أن الماء إذا كان قليلا ولم ويوقع فيه نجاسة فهو ينجس مطلقا حتى ولو لم تتغير صفاته، استدلوا بحديث القلتين. والأصح إذا إحنا نقول إيه استدلوا بإيه بمفهوم حديث القلتين، مش نقول استدلوا بحديث القلتين، نقول استدلوا بمفهوم حديث القلتين، لأن حديث القلتين متفق عليه بين الفريقين، ليه؟ لأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هم يتفقون معهم أنه أيضا لم يحمل الخبث إلا إذا تغير، لكن هم المخالفون يتفقون بمفهومه. إيه مفهومه؟ إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير لم يحمل الخبث. المفهوم ده المنطوق، المفهوم إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. فالخلاف في المفهوم. فأول شيء أنهم استدلوا بالمفهوم وقالوا إن الإمام مالك يستدل بدليل الخطاب اللي هو يثبت المفهوم. فما يكون معنى الحديث أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث المعنى وإن لم تتغير صفته. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. فقالوا يعني إن الرسول عليه السلام هنا نهى عن المستيقظ النوم عن غمس يده في داخل الإناء وعلله بخشية النجاسة. ويعرف بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه. وهذا فيه نظر طبعا كما سيأتي إن شاء الله. ثالثا حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وفي رف فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. فالأمر بالإراقة والأمر بالغسل دليل على النجاسة، أن الكلب يعني لعابه نجس دخل في الماء فنجسه وإلا لم تتغير صفاته. أيضا حديث الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أيضا فهذا باختصار الأدلة التي استدل بها من يخالف الإمام مالك. نلخص كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة حديث القلتين. قال إننا حتى يصح لنا الاستدلال بحديث القلتين فهذا لابد يعني يبنى على صحة عدة مقدمات. أول هذه المقدمات صحة سنده، ثم يقول ابن القيم: نعم صح سنده، حديث القلتين صح سنده، ولكن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بصحة الحديث وليس موجبا تاما، لأن ممكن الحديث يصح سنده ولا يصح مطلقا بصفة مطلقة، اللي هو يسمى ايه الحديث الايه الشاذ، الحديث الشاذ والمعلل. يعني في تعريف، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ هو ما نقله العدل الضابط عن مثله الى منتهاه، بس كده، ولا يكون شاذا ولا معللا، بمعنى ممكن يصح سنده واضح وينقله عدل ضابط لكن يكون في شذوذ او علة كما قال علماء الحديث. فلا يلزم من صحة السند بمجردها صحة الحديث ما لم ينتفي عنه الشذوذ والعلة. ثم قال: ولم ينتفي عن هذا الحديث. أما الشذوذ فإن مثل هذا الحديث الفاصل بين الحلال والحرام والطاهر والنجس كيف لا يكون مشهورا بين الصحابة ينقله خلف عن سلف، والأمة في أشد الحاجة إليه، ومع هذا لم يروه غير ابن عمر، ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله. ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء الصحابة وأهل بلدته، ولا يذهب إليها أحد منهم ولا يروونها ولا يديرونها بينهم. هذا بالنسبة للشذوذ. أما العلة فهي أن مجاهدا وقفه على ابن عمر واختلف فيه عليه وعلى عبيد الله رفعا ورفا، ورجح المزي وابن تيمية وقفه. والعلة الثانية اضطراب متنه، فتصحيح من صححه العلماء معارض بتضعيف من ضعفه، وكذلك ضعفه ابن عبد البر وأعرض عنه أصحاب الصحيح جملة. أما المقدمة الثانية ثبوت وصله، ثبوت أنه موصول وأن الإرسال الذي فيه ليس بقادح. الثالث ثبوت رفعه وأن وقف من وقفه ليس بعلة. الرابع أن الاضطراب الذي في سنده لا يهنه. الخامس أن القلتين مقدرتان بخلال هجر، إذا باغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمعروف الاختلاف في تقدير ما هي حجم القلتين بالضبط. فجاء كما ذكرنا عن يعني ابن جريج أنهما قلتان من قلال هجر كما ذكرنا من قبل، فقال أن هذا لا يستطيع الجزم به، هو قلتين ولم يحدد بالضبط أي قلتين، لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، بل هو من كلام غيره بلفظ شاذ بإسناد منقطع. ثم إذا كانت حتى من قلال هجر، فيقول قلال هجر ليست متساوية في السعة والمقدار، بل منها كبار وصغار ولا تعمل بقالب واحد. السابع أن الكل مقدرة بقربتين حجازيتين وأن قرب الحجاز لا تتفاوت، وهذا أيضا لا يسلم. الثامن أن المفهوم حجة، لأن الاستدلال إنما هو بمفهوم الحديث، فلابد أن يكون المفهوم حجة. ويقول لا تنفعكم مساعدتنا عليه، كنا نعتقد أن صحيح المفهوم حجة، لكن المساعدة على مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل نفسه. ايضا ان هنا في تعارض بين مفهوم الحديث وبين عموم الاحاديث التي تقول الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح؟ ففي معارضة بين المفهوم وبين العموم، فايهما يقدم اذا تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق؟ هذه ايضا مسألة فقهية مختلف فيها. ايضا ان المفهوم مقدم على القياس الجلي، هذه ايضا مقدمة مختلف فيها. وان المفهوم عام في سائر صور المسكوت عنه الى اخره. فصل ابن القيم هناك كلام موجود في المذكرة ان شاء الله اخوة يراجعوه مزيدا على هذا الذي ذكره. بقي اسئلة يسيرة، اذكر التخريج وتحقيق الحديث التالي مع ذكر الفوائد المستنبطة منه. يكفينا الان لفظ الحديث بالنسبة للوقت، يعني حديث بئر بضاعة، من راوي حديث بئر بضاعة؟ نعم اقصد من الصحابة. طب الحديث بئر بضاعة رواه أبو سعيد الخدري، ما نفسه؟ أنا أتوضأ من بئر بضاعة. نعم نعم نعم هذا صحيح. فإذا قيل حديث بئر بضاعة إذا نتذكر حديث يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ في لفظ أتتوضأ، يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا تنبيه لم نذكره في أثناء شرح الحديث في الدرس الفقه، وهو أن لا يمكن أن يفهم حديث وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، لا يصح أن يفهم على أن هذا كان لهم عادة، أن الصحابة كان يعتقد أن يرموا لحوم الكلاب يعني هذه الأشياء والفضلات في مثل هذا البئر، فإنه لا يمكن فهمه على أن هذا كان لهم عادة، فهذا لا يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم، فضلا على أعلى طبقات أهل الدين، والماء ببلادهم أعز، مش معقولة يكونوا في صحراء والماء قليل جدا عندهم ويأتوا لبئر في ماء مطلق وينجسوه أو يعني تلقى فيه هذه الأشياء. الماء بلدهم أعز والحاجة إليه أمس، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضعها في يعني حضور من الأرض، هذه البئر كانت تقع في مكان منحدر، واضح؟ فكانت السيول تكشح وتدفع هذه الأقذار من الطرق والأثنية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره. فإذا المصدر لحوم الكلاب والنتن والحيض التي كانت تلقى في هذا البئر، من الذي كان يلقيها؟ لا يظن بالصحابة أبدا أنهم كانوا يفعلون ذلك أو المسلمين، لكن كانت السيول تأتي من الجبال وتجرف أمامها هذه الأشياء فتوقعها في البئر وعوفي عنها لأنها لم تغير يعني ماء البئر. فهذا بالنسبة لحديث بئر بضاعة. ماذا عن حديث القلتين؟ من راوي حديث القلتين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ما نص الحديث؟ سمعت رسول الله. نعم هذا حديث القلتين وتكلمنا على فقهه قريبا. طيب باختصار برضو شديد، ما هي مناسبة الحديث التالي وفقهه؟ مناسبة الحديث التالي وفقهه. ألف، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء. طبعا هو مش حديث مرفوع لأن هذا أثر موقوف. تفضل. لما نزل إيه؟ الحجر. الحجر نعم. كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر هي ديار ثمود. نعم أمرهم نعم. حديث علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء. هذا رواه البخاري. نعم. هذا بالنسبة لهذا الحديث. وطبعا يعني قلنا انه لا يحكم بنجاسة الابار الاخرى غير بئر الناقة لان الشارع لم يتعرض لنجاستها. نعم. الاثر الثاني: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. من قائل هذا وما مناسبته؟ نعم، هذا رواه الإمام مالك في الموطأ. نعم. نعم، يعني هو خرج عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فوردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. طيب، باختصار شديد أيضا اختر الإجابة الصحيحة: إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بماء النجس، يعني اشتبه ماء، انت مش عارف الماء اللي امامك ده ماء نجس ولا ماء تجوز به الطهارة، يعني إناء فيه ماء طاهر مطلق وإناء فيه ماء نجس، فأنت مش عارف يعني أيهما النجس وأيهما الإيه الطاهر، فماذا تفعل؟ اختر إجابة من ثلاثة كمان: أولا يباح استعمالهما، يعني ماء يعني اشتبه عليك ماء تجد به الطهارة وماء آخر نجس ومش عارف تميز مين فيهم النجس ومين فيهم الطاهر، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يباح لك استعمالهما معا أم يحرم استعمالهما أم يجب عليك أن تتحرى؟ نعم، يحرم استعمالهما. نعم، يحرم استعمالهما، فلا يباح استعمالهما ولا يتحرى. طيب ماذا يفعل بقى؟ هو ده السؤال الثاني: يريقهما ويتيمم أم يتيمم بلا إراقة؟ طبعا يحرم استعماله، هنا هو ما فيش امام ماء غير هذا الماء فقط المشتبه ده، فنقول يحرم عليه استعمالهما، يعني اذا هيتيمم، لكن كيف يتيمم وهو واجد الماء؟ فبعض العلماء قالوا يريق الماء ويتيمم، فالسؤال الان: هل يريقهما وبعدين يتيمم ام يتيمم بلا اراقه؟ يتيمم بلا اراقه. نعم. هذا طيب. السؤال الاخير: اذكر درجه الاحاديث التاليه عن ابن عمرو المرفوعا: تحت البحر نار وتحت النار بحر عد 7 و7. هذا ضعيف باتفاق المحدثين. الثاني: النبيذ وضوء من لم يجد الماء، ها؟ ضعيف. حديث عائشة: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، موضوع، هذا موضوعنا. طب وكان في ما يتعلق كانت ايه مناسبته؟ بالتطهر بالماء المشمس الذي تخمته الشمس، طبعا ما في بأس من ذلك. طيب، الحديث العباس: لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. صحيح، وهذا ضعيف. نعم. طيب، هذا بالنسبة للأسئلة المراجعة.